شوف شيخنا هالحديث، سبحان الله العظيم، حديث شيخنا انت حاطه في غير، يعني مش في غير، بديش اقول في غير عربا يعني. قال شيخنا الحديث اللي انت مصدر فيه هذا في الخامس، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا. هذا الحديث مخرجه في مواضع انت، لكن شوف هنا الحديث، من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من النار. حقيقة شيخ عظيم جدا هذا المعنى، وبالنص جاء، يعني الواحد ما ينتبه له أحيانا لأنه جاي أثناء السياق القصة. شيخنا في لفتة سبحان الله بديعة، تهاون كثير من الناس، وزي ما بيحكوها المصريين بتاع كله إيش مكان بيشتغل إيش كذا. الله المستعان.